الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام. لازال الكلام موصولا حول كتاب الطلاق، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الرجعة. هذا باب من أبواب كتاب الطلاق، عقده بعد أن تكلم عن أحكام الطلاق، عقبه بالكلام على الرجعة، وشرح ذلك وبينه الشارح فقه الله، فقال: الرجعة بالفتح بمعنى الرجوع، وهو العود إلى ما فارقه، يعني كأنه اسم مرة من الرجعة، وفعلة لمرة كجلسة، فعلى هذا اسم المرة من رجعة رجعة. طيب، وأما الرجعة بعد الطلاق فبالفتح والكسر، رجعة رجعة، والفتح أفصح. وقال ابن فارس: والرجعة مراجعة الرجل أهله، أي بعد الطلاق، وقد تكسر. وشرعا تعريفها: إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد. يعني أن الرجل إذا طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين، وهذا معنى غير بائن، أما إذا طلقها فأبانها بينونة كبرى أو صغرى، كبرى بأن طلقها ثلاث تطليقات، فلا يمكن أن يراجع إلا بعد زوج، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، كما قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وما بعد ذلك قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. إذن هذه المسألة الأولى، أن المطلقة لا بد أن تكون غير بائن، لا بينونة كبرى كما ذكرنا ولا بينونة صغرى. البائن بينونة صغرى مثل التي طلقها طلقة واحدة قبل أن يدخل بها، طلقها عموما قبل أن يدخل بها، فهذه لا عدة عليها وبالتالي لا يمكن أن يراجعها، هذه بائن بينونة صغرى، بمجرد ما فرغ من لفظ الطلاق يمكنها أن تنكح زوجا آخر. وهذا دليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ليست في عدة، هي الرجعة لا تكون إلا في عدة، فإذا كانت لا عدة عليها فلا رجعة عليها، لا يستطيع أن يراجع. قوله إلى عصمة النكاح، يعني تصير زوجة تماما، ترجع كما كانت، ويرفع أثر الطلقة الأولى من جهة ما يترتب عليها من كونها كانت ستخرج من هذه العصمة إذا لم يراجعها إلى نهاية العدة. قوله بغير عقد، هذا بيان للواقع، فالرجعة ليست عقدا، ولا يشترط فيها رضا المرأة ولا رضا وليها، ولا يشترط فيها ولي ولا مهر، وليس فيها عقد، وإنما الأمر فيها إلى الرجل فقط، وكما قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا قال راجعتك فقالت أنا لا أرضى، هذا لا أثر له، وكذلك إذا قال وليها أنا لا أرضى أن تراجع بنتي ونحن لا نقبل هذا، هذا لا معنى له. لكن إذا كان هناك ضرر مثلا من قبل الرجل عليها فيرفعون الأمر للقاضي، وهو بعد ذلك ينظر في الأمر، هذا أمر آخر، لكن الرجعة في نفسها لا تتوقف على رضا ولا على مهر ولا على عقد، بخلاف نفس هذه المرأة لو تركها حتى خرجت من العدة ثم جاء يريد زواجها فلا بد أن يتزوجها بعقد جديد بكل يعني ما يقتضيه العقد من متطلبات، كما مثلا لا بد أن ترضى ولا بد أن يرضى ولي، لا بد أن يعقد مثلا وليها، ولا بد أن من مهر جديد وعقد جديد وكل شيء من الأول. أما في مدة العدة فإنه يراجعها: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وسيأتي الكلام على بعض المسائل في خلال الباب، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والمراد بقوله أحق بردهن أي برجاعهن إلى عصمتهم، وقوله في ذلك أي في زمن التربص وهو العدة، إذا انتهت العدة فلا رجع. وقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، والمراد ببلوغ أجلهن منتهى عدتهن. فإن قيل كيف قال إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن وهن إذا بلغن غاية عدتهن لا يمكن مراجعتهن، فكان الشيخ لو بين هذا لكان أفضل، وهو أن يقول بلغن هنا معناه قاربنا البلوغ، هذا هو معناه إذا بلغن أجلهن، يعني إذا قاربنا بلوغ منتهى العدة فقرار حاسم من الزوج، إما أن يريد إرجاعها وإما أن يتركها يسرحها، لا يريدها يتركها، والمقصود أن لا يضارها بمراجعة وهو لا يريدها، فهذا من فعل أهل الجاهلية والظالمين الذين لا يريد الزوجة لكن يقول أنا يعني معاندة لها مضارة لها مشاقة يقول أنا سأرجعك وأبقيك هكذا لا معلقة ولا، أو يريد أن يطيل عليها العدة فيراجعها ويطلقها مرة أخرى يقول ابتدي عدة جديدة، ثم إذا أرادت أن تنتهي يراجعها ويطلقها مرة أخرى، فتصير بدل أن تعتد بثلاث حيضات كأنها تعتد بتسع حيضات أو يعني مدة طويلة جدا، وهذا حذر الله عنه وأنذر وتوعد من يفعل هذا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قال هنا الشيخ قال في زمن التبول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، والمراد ببلوغ أجلهن منتهى عدتهن، وقوله فامسكن بمعروف أي أبقوهن بمراجعتهن بما يقره الشرع والعرف، والباء للمصاحبة أي بطريقة فيها إحسان ومعروف شرعا وعرفا ليس فيها إيذاء وليس فيها، أو سرح وهذا من حقوق المرأة العظيمة في الإسلام، أو سرحوهن بمعروف أي تركوهن بلا مراجعة دون أن يسبها أو يقبحها، أو أيضا أن يراجعها لقصد الإضرار هذا أيضا لا يجوز، كذلك أن يسبها يقول مثلا اذهبي في 60 داية لا أريدك ولا هذا لا يصلح. قال الله عز وجل فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فيكون التسريح محصوبا مصحوبا بالإحسان وبخلاص، ويتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما، فكما دخلتم بالمعروف تخرجون بالمعروف، وقد قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم في سياق الطلاق، وسورة الطلاق ذكر مملوءة بذكر التقوى، فهنا يظهر دين الإنسان الحقيقي لا سيما الرجل، وكذلك أهل المرأة لا ينبغي أن يعني يسيء إلى الرجل يعني من غير سبب شرعي ويشنع عليه ويقولون مثلا هو ليبرئوا بنتهم مثلا، خاصة إذا كان هذا بالباطل فيقولون الرجل هذا هو الذي ظلمها، خاصة إذا كانوا كذبا في ذلك، فيعني خلاص الله عز وجل لم يشأ أن يعني يستمر زواجهما، فلكل ينصرف إلى حال سبيله وليصطحبوا المعروف فيما بينهم، ولهذا كان كثير من الصحابة إذا زوجوا بناتهم يقولون أزوجك على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أو تسريح يعني على هذا الشرط، أمسكتها تمسكها بمعروف بنتي هذه، وإما أردتها تسريحها بإحسان، ولهذا قال بعض السلف كما مر معنا زوج بنتك ممن يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. الله أكبر، هكذا الدين الحقيقي يظهر في مثل هذه المواقف. ومن السنة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه حينما أخبره بأن عبد الله بن عمر طلق زوجته حائضا مره فليراجعها، وهذا على مذهب الجمهور الذين يقولون أن هذا الطلاق وقع فتكون مراجعة هنا مراجعة بهذا المعنى الذي نحن بصدده، أما على قول شيخ الإسلام وابن القيم ومن وافقهما فلا تكون هذه رجعة بهذا المعنى. وأما الإجماع فقد وقد تقدم أن الراجح هو قول من قال بوقوع هذا الطلاق، وهو قول جمهور أهل جماهير أهل العلم. أما الإجماع فقد نقل غير واحد اتفاق أهل العلم على ذلك، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين أن لهم الرجعة في العدة، لأن العبد في كثير من الأحكام جاءت الآثار عن الصحابة والعلماء بأنه على النصف من الحر، ومعروف أن الثلاث لا يمكن أن تتنصف، فلا يمكن أن نقول له طلقة ونصف فيكون له طلقتان، ويعني ربما يكون في هذا أثار عن الصحابة أو شيء، لو بحث لنا بعضكم لكان طيبا. وأما الحكمة من مشروعيتها فإن إباحة مراجعة الرجل زوجته من نعم الله تعالى على عباده، وذلك محافظة على كيان الأسرة. ما أدري هل الأفصح كيان أو كيان، يعني يراجع هذا، من التمزق ورحمة بالزوج، فقد يشعر بفراغ ووحشة لفراق زوجته، وقد يناله بسبب ذلك من القلق والحيرة ما لا صبر له عليه، ويتبين له أن ما طلق لأجله لم يكن يقتضي مفارقتها، لا سيما مع وجود الولد. وأحيانا قد يقصد بعض الأزواج بالطلقة التأديب والإنذار للزوج أنه بهذه الطريقة لا نستطيع أن نواصل، فإن غيرتي فأنا هذا الذي أريد، وإن ما غيرتي فلا أستطيع أن أستمر معك بهذه الطريقة. فليس دائما أن هذا معناه أنه ندب، لكن بالعكس قد يكون هذا أسلوبا إذا ما نفعت. طبعا أساليب الأخرى، هناك أساليب أخرى ينتهجها قبل الطلاق، لكن قد يصل إلى درجة أن يعطيها فرصة أخيرة، أن يطلقها طلقة رجعية وينظر هل هي ستندم وسترجع عما يعني هو يعتب عليها فيه، وهل وهل، أو أنه أنا أو أنها مصرة على ما هي تريد وكذا، أو على الطبع المعين أو السبب المعين، فيذهب دعوها تذهب إلى حال سبيلها، لا سيما مع وجود الولد. والمقصود أن المصلحة المترتبة على الرجعة كما تعود على الزوج تعود إلى المرأة والأولاد باعتبار لم شمل الأسرة مرة أخرى. ولكن كما قلنا لولا أن مصلحة الطلاق أحيانا تكون أهم من مصلحة يعني بقاء الأولاد بين الأبوين على ما بينهما من شقاق ونزاع وكذا، فقد يكون مصلحة أكبر أو المفسد أكبر في بقائهم هكذا على الأطراف المختلفة، أسيما على الزوج، وكذلك أحيانا تكون على الزوجة، فبالتالي يترجح الطلاق. لولا هذا ما شرع الله الطلاق، لو كانت دائما مفسدته أكبر لما شرعه الله عز وجل. وقد دل قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا، هذه مسألة مهمة، على أن شرط الرجعة إرادة الإصلاح، وهو حسن العشرة الذي هو الإصلاح، يعني حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية. فإن أراد برجعتها تطويل العدة عليها أو تطليقها مرة أخرى، أو تطليقها مرة أخرى يعني يراجعها لأجل أن يطلقها، وهذا يؤدي إلى تطويل عدتها، فهي مراجعة باطلة. الشيخ هكذا جزم بالحكم، وكان يعني ينبغي أن يفصل في هذا لأن هذا فيه خلاف. الآن الله عز وجل قالوا بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، فقيد كون الأزواج أحق بالرجعة بشرط إرادة الإصلاح. طيب هذا زوج راجع ولم يرد الإصلاح لكنه راجع، هل يقال يأثم ورجعته صحيحة، أو يقال رجعته باطلة أصلا؟ وماذا ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أمور مهمة. فإذا قلنا رجعته صحيحة فإنه مثلا إذا طلق فإنه يأثم، ولكن المرأة تنتقل إلى العدة الجديدة لأن هذا حكم وضعي وهو يأثم. أما إذا قلنا الرجعة باطلة فتبقى على عدتها الأولى مثلا، وكذلك لا تحل له. إذا قلنا إن هذه الرجعة رجعة باطلة فلا تحل له بهذه الرجعة، لأن هذه رجعة غير معتبرة شرعا. أما إذا قلنا إنها رجعة صحيحة فقد يغير مثلا رأيه أو كذا ويريد أن يطاعها، فله ذلك لأن رجعته صحيحة. والذي في ذهني أن الجمهور أو كثير من العلماء يقولون إنها صحيحة لكن يأثم، وخاصة أن كونه أراد أو ما أراد هذا في قلبه لا نعرفه، فنحن نحكم بالظاهر، فنقول رجعته صحيحة وهو آثم. وذهب بعض العلماء إلى أن رجعته باطلة كما ذكر الشيخ هنا، وأنها لا ينبني عليها شيء وتبقى على عدتها الأولى، آخذين بظاهر هذه الشرطية. إن أداة شرط، إذا قيد أن البعولة وهم الأزواج لا يكونون أحق بالرجعة إلا إذا أرادوا إصلاحها، ولعل هذا اختيار شيخ الإسلام فيما أذكر، وربما يكون مذهب مالك يعني ينظر. فعلى هذا هذه المسألة فيها قولان أحببت أن أنبه على الخلاف فيها، وأن قول من قال إنها لا تقع له مأخذ قوي، أنها عفوا أنها يعني تصح لها مأخذ قوي، وهي أن هذه الأمور أمور باطنة، ونحن لا يمكن أن نعلق الشرع لا يعلق الأحكام على أمور لا يمكن الاطلاع عليها بسهولة. فقد يقال يحكم بالقرائن، لكن أيضا قرائن قد يختلف فيها نظر شخص إلى شخص. ثم قال وفقه الله حكم الإشهاد على الرجعة. قال الحافظ رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما، نعم أبو صحابي، أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، متفق عليه. هذان الحديثان حديث عمران اختصره الحافظ اختصارا شديدا، أخل بموضع يعني قد يكون مهما جدا في الحديث وسيذكره الشارح، وهو أنه قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، ثم قال أشهد على طلاق. ومعروف أن الصحابي إذا قال سنة فإنه الأصل في أنه حكمه حكم الرفع. قال العراقي رحمه الله في ألفيته كما مر بنا مرارا قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. فالصحابي إذا قال سنة سنة كذا أو السنة فهذا يشعر بالرفع. فكون عمران يقول طلقت لغير سنة وشهدت لغير سنة كأنه يقول السنة هي المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على طلاقها وعلى الرجعة، وعلى هذا لا يكون موقوفا فقط بل يكون موقوفا له حكم الرفع، والله أعلم. وقد اختلف أهل العلم في مسألة الإشهاد على الرجعة، وهذه مسألة مهمة. هل هي واجب الإشهاد، هل هو واجب أو لا؟ على قولين، منهم من قال إنه واجب واستدل بظاهر قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. قالوا الله عز وجل أمر بالإشهاد، والأمر الأصل فيه الوجوب، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا صارف له عندهم، فقالوا للوجوب. وأيدوا قولهم بأن هذا ينبني عليه أمور خطيرة جدا، موضوع الرجعة بالذات خطير. لماذا؟ لأنه قد تخرج المرأة من العدة وتتزوج زوجا آخر، فيأتي الزوج الأول ويقول لا أنا قد كنت قد راجعتك لما وجبنا عليه الإشهاد. أما إذا وجبنا عليه الإشهاد نقول لا أنت ما رجعتك هذه غير معتبرة ما دمت لم تشهد ولم، أما أن تتلاعب تنتظر المرأة تخرج ثم تأتي وتقول أنا كنت قد راجعتك لا، هذا ينبني عليه أمور خطيرة، فإنه يريد أن يهد النكاح الذي بعده، وقد يأتيها بعد 15 سنة يقول أنا قد راجعتك في كنت قد راجعتك في عدتك مني، فما هل يبقى هكذا الناس عرضة للتلاعب؟ فبالتالي لا بد من قطع هذا الباب وسده، ولأنه يتعلق به حقوق الآخرين، ليس الأمر بينه وبين الله فقط بل يتعلق به حق هذه المرأة في أن تنكح زوجا غيره وما يترتب على ذلك بعد ذلك أيضا. ثم إنه يترتب عليه أن يعلم أن يثبت هذا، لأنه سينبني عليه أنه سيطأها بعد ذلك ويرجع إلى عصمته وتأتي منها أولاد يحتاجون إلى إثبات نسب وكذا، فقد يحصل فيه إشكال هكذا، يعني تنبني مفاسد على مسألة عدم الإشهاد على الرجعة. وأيضا قد يحصل نزاع فيقول كنت قد راجعتك، يقول أبوها لا أبدا ما راجع ولا أعلمنا ولا أخبرنا وكذا، وتحصل إشكالات تنقطع بالإشهاد، يقول أنا عندي شاهدان عدلان أني قد رأي فلان وفلان، فيأتي القاضي ويسمعه شهادتهما فيكون هذا الأمر موثقا ليس هكذا على عواهنه. وهذا القول له كما ترون يعني وجهة قوية، سواء نقلية لظاهر القرآن أو قياسية نظرية لما يترتب على ترك ذلك من المفاسد، لأنك إذا قلت مستحب فلا تستطيع أن تنكر عليه، هو مستحب وترك مستحبا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجعة مستحبة، على أن عفوا الإشهاد على الرجعة مستحب، وقالوا هناك أحداث طلاق كثيرة جدا وقعت فلم يذكر أن، وهو حديث واحد في الطلاق وفي الرجعة، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أشهدوا ولا أنكروا على من لم يشهد. وهذا هو وجه إراده والله أعلم لها حديث ابن عمر بعده قال مروا فليراجعها، وما قال له ومروا فليشهد على ذلك، فكأنه يقول هذا الأمر يصرف إلى الاستحباب بدليل حديث ابن عمر وما شابهه من الأحاديث الكثيرة. بل قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، وقد صح هذا الشيخ الألباني في السلسلة، ويعني لا أذكر أنه ورد أنه أشهد أحدا على ذلك وراجعها أيضا راجعها، وإن كان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يمكن أن يتهمه أحد، لكن في النهاية هو حكم شرعي وهو الأسوة والقدوة، والأصل هو الائتساء للخصوصية. وكذلك هناك حوادث طلاق كثيرة وقعت وحوادث رجعة كثيرة، فقد يطلق الرجل زوجته فيما بينه وبينها ثم يراجع فيما بينه وبينها، يعني ولا يحتاج الأمر إلى إشهاد. وقالوا ألا ترى أيضا إلى أن الإشهاد في البيع ورد في القرآن وأشهدوا إذا تبايعتم، ومع ذلك فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بغير إشهاد كما وقع في حادثة خزيمة بن ثابت المشهورة لما شهد له وهو لم يره، فدل على أن هذه أوامر للإرشاد ولحفظ الحقوق لكنها ليست واجبة. وهذا القول أيضا له وجهة نظر قوية حتى نقليا وعقليا، خاصة أن الطلاق هو الرجعة والطلاق ذكرا معا في سياق واحد في هذه السياقات، سواء في السياق القرآني لأنه قال أمسكن فأمسكن بمعروف أو فارقن بمعروف وأشهد ذوي عدل، بل إن هؤلاء قالوا إن قوله أشهد ذوي عدل منكم يرجع إلى الفراق لأنه آخر مذكور، فبالتالي إذا أوجبت الإشهاد على الرجعة فلأن توجب الإشهاد على الطلاق من باب أولى. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى له عمر أن ابن عمر طلق زوجته ما قال له لماذا لم يشهد، ولا في أي حادثة طلاق في عصره ما قال لماذا لم يشهد، بل الإنسان قد يعني يطلق ثم يخبر الناس ولا ينكر عليه ذلك. وكذلك حتى في الحديث هنا قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، إذن السياق واحد. وقد علم أن الإشهاد على الطلاق يعني من ظواهر هذه الأدلة يعني يبعد إجابه، فكذلك الإشهاد على الرجعة. وأما مسألة أنه قد يأتي يقولون فرق إذا جاء في العدة قال أنا قد راجعتك فخلاص، وأما إذا جاء بعد العدة لسيما إذا تزوجت فلهم أن لا يصدقوا يرفعونه إلى القاضي، القاضي يقول أثبت كأي حق آخر أثبت، فإن أثبت خلاص، وإن ما أثبت هو الذي فرط، لأنه كان ينبغي أن إما أن يشهد وإما أن يأتي في مدة العدة، من يأتي بعد العدة ويدعي أنه أرجع في العدة فهذا لا يقبل منه إلا بشهود، وهذا لا يلزم منه الإيجاب، هو يكون فرط في حقه هذا شيء يخصه بعد ذلك، مثل الإنسان الذي فرط في بيع وشراء ثم أنكره الطرف الآخر، هذا لا يجعلنا نقول بوجوب الإشهاد على البيع، بل نقول أنت الذي فرطت في حقك فتحمل هذا، ولا يقال هو أصلا لا يجب عليه، لا يجب عليه خلاص ضاع حقك، أنت أرشدت إلى هذا فلم تأخذ بالإرشاد فأنت الملوم. ولهذا كل من القولين له وجهة من النظر، خاصة إذا عرفنا أن الإنسان إذا ادعى بعد انتهاء العدة أنه راجع فإن هذا لا يقبل منه إلا بشهود، لأنه يدعي شيئا يتعلق بغيره يريد أن يمنعها مثلا من زواج من كذا وليس عنده من يشهد له عليه، وهذا مدعي والبينة على المدعي، فإذا لم يأتي ببينة فهم مثلا إذا قالوا نحن ما علمنا لا أدري هل يستحلفهم القاضي على أنهم ما علموا وما أخبرهم، إذا كان هو قال أنا أخبرتهم قد يستحلفون على أنهم ما أخبرهم، أما إذا قال أنا ما أخبرتهم أصلا فعلى ماذا يستحلفون، هو أصلا ما ادعى أنه أخبرهم فلا يقبل مثل هذا. قال الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما من حديث عمران رضي الله عنه، فقد أخرج أبو داود في كتاب الطلاق باب الرجل يراجع ولا يشهد، حتى أبو داود بوب عليه هذا يراجع ولا يشهد، يعني هل يجوز أو لا، ظاهر كلام عمران هنا الإنكار عليه، من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، يزيد الرشك هذا يذكرون عنه شيئا طريفا يقولون لحيته كانت ضخمة جدا حتى إن عقربا دخلت فيها فضاعت 3 أيام ما وجدوها، يقولون يبحثون عنها هكذا يذكرون، الله أعلم بصحة هذه القصة. قال عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عمران بن حسين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها يطأها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على، وهذا هو الشاهد حقيقة، كان ينبغي للحافظ ابن حجر رحمه الله أن يذكر هذا لأن هذا هو الأهم مما ذكر، ترك الأهم وذكر الأقل أهمية، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، وبهذا يتبين أن الحافظ قد أخل بلفظ هذا الحديث، الإخلال هو الاختصار المؤثر على المعنى، فإنه ترك قوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، وقد صحح الحافظ هذا الحديث وقال هنا قال سنده صحيح، وقال ابن عبد الهادي رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح، وهذا ليس تصحيحا للإسناد طبعا لأنه لم يتكلم عن الاتصال فيما بينهم، وسيأتي أن الحديث يعني فيه نعم لكن هذا متصل نعم، لكن هناك وجه آخر من وجه يعني من جهة أخرى أيضا متابعة، يعني هو مروي أيضا عن الحسن والحسن لم يسمع من عمران على الصحيح لم يثبت ذلك، وعن ابن سيرين وابن سيرين سمعه منه مختلف فيه كما سيأتي. قال: وجعفر الضبعي وإن كان من رجال مسلم إلا أنه متكلم فيه. نعم، جعفر بن سليمان الضبعي، الحافظ يقول صدوق وبعضهم يضعفه، ومسلم أخرج له، إلا أنه متكلم فيه، شيعي زاهد يعني في تشيع. طبعا الشيعي يختلف عن الرافضي، وليس رافضيا، ويقال إنه ذكر لعبد الرزاق صاحب المصنف كان فيه تشيع. قالوا: عن من أخذت هذا المذهب؟ قال: أخذته عن جعفر بن سليمان الضبعي، جاءنا هنا فعجبني، وكان رجلا زاهدا يجمع حديث الرقائق وكذا، فأعجبه وتأثر به وأخذ عنه شيئا من التشيع. والتشيع ليس معناه الرفض وسب الصحابة وأبي بكر وعمر معاذ الله، لا، لكنه ميل زائد إلى علي بن أبي طالب مثلا وذريته، وقد يفضله، لكنه لا يسب الصحابة ولا يتعرض لهم بسوء. وهذا يدل على خطر مخالطة من فيه شيء من البدع، حتى ولو كان زاهدا وعابدا وكذا، فالإنسان قد بالعكس. وقد جاء عن الأوزاعي أنه قال: إذا ابتدع الرجل آلفه الشيطان العبادة ليصطاد به. يعني تقول: هذا الرجل الصالح مستحيل أن يكون كما يقولون عنه وكذا، وتتأثر به وتذهب معه، أن هذا لا دليل فيه. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: يعني يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامه، يقولون من خير قول البرية. ثم ذكر أنهم يخرجون من الإسلام كما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من رمية. إذن العبادة ليست دليلا على صحة المذهب، والزهد كذلك. وإن كان من رجال مسلم إلا أنه متكلم فيه، فقد قال فيه البخاري يخالف في بعض حديث، ما أدري يخالف أو يخالف، احتمل هذا وهذا، في بعض حديثه. وقال الذهبي: وصدوق في نفسه، وينفرد بأحاديث عدة مما ينكر، واختلف في الاحتجاج بها، وساق له أحاديث، ومنها حديث الباب، ذكره من ضمن الأحاديث التي يعني انفرد بها من بين الناس بهذا الإسناد، يعني بهذا الإسناد نعم. وقال الحافظ في التقريب: صدوق. ورواه البيهقي من طريق قتادة ويونس، كلاهما عن الحسن، وأيوب عن ابن سيرين، كلاهما أي الحسن وابن سيرين والله أعلم، أن يعني أن عمران بن ذكرى يعني أن عمران بن حسين رضي الله عنهما سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد، وراجع ولم يشهد، قال عمران: طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد الآن. وأعل هذا الحديث، هذا اللفظ الأخير، بالانقطاع، لأن ابن سيرين لم يسمع من عمران رضي الله عنه، ولعل هذا مبني على كلام الدارقطني الذي نقله العلائي ومن بعده الحافظ ابن حجر، لكنه ليس على إطلاقه في نفي السماع، لأن مراد الدارقطني حديث ذي اليدين في السهو، وقد جاء في العلل. ومحمد بن سيرين لم يسمع هذا من عمران، لأنه قال قالوا: هل سلم؟ لما سألوا قال: أنبئت عن عمران بن حسين أنه سلم. لكن في غير هذا، هل سمع منه أو لا، هذا فيه خلاف. لهذا قال: وقد أثبت سماعه منه في الجملة يحيى بن معين والإمام أحمد. ورواية ابن سيرين عن عمران ثابتة في الصحيح، وأشار هنا إلى صحيح مسلم، لكن معروف أن الإمام مسلم كان يكتفي بالمعاصرة، فهل روى عنه هل روى له عنه البخاري، ينظر في هذا، وما ذكر هنا إلا صحيح مسلم، ومسلم يكتفي بالمعاصرة. وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق أيوب عن ابن سيرين وفي آخره: فليشهد على طلاقي وعلى مراجعتي وليستغفر الله. وأما حديث ابن عمر ليستغفر الله، هذه تشعر بأنه كان يراه واجبا كما هو واضح من السياقات، فهذه متابعة أيضا قوية لحديث مطرف هناك، الله أعلم. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد تقدم تخريجه في أول كتاب الطلاق، ولعل المؤلف عاده هنا لدلالته على مشروعية الرجعة، هذه المسألة الأولى أنها مشروعة بالسنة فليراجعها، وعلى أنه لا يشترط فيها الإشهاد كما سيأتي. وقد يأخذ منه مسائل أخرى، منها مثلا وقد تقدم أن الرجعة قد تجب، تقدم هذا في الطلاق الحائض، أن بعض العلماء كالمالكية يرون وجوب مراجعة المطلق في الحيض لزوجته، وهو ظاهر الحديث يعني. عليه بالرجعة جبرا يقضى كما قال الناظم هناك. الوجه الثاني: استدل بحديث عمران من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق، وقد دل الحديث على ما دلت عليه آية الطلاق: واشهدوا ذوي عدل منكم، بعد ذكر الطلاق والرجعة. والقول بوجوب الإشهاد هو قول الشافعي في القديم وابن حزم، ونقله ابن كثير عن عطاء، قال: وظاهر الأمر في الآية وجوب الإشهاد لتقدم ذكر الطلاق والرجعة. قال ابن كثير: وقوله واشهدوا ذوي عدل منكم أي على الرجعة إذا عزمتم عليها. ثم ساق أثر عمران بن حسين رضي الله عنهما. القول الثاني أنه لا يجب الإشهاد في الطلاق ويجب في الرجعة، لأن الطلاق ورد في غير آية وفي غير حديث وغير مقيد بالإشهاد. وأما الرجعة فكما تقدم هذا رواية عن أحمد وأحد قولي الشافعي أنه لا يجب في الطلاق لأن الأحاديث كثيرة والنصوص في غير لا يجب الإشهاد. وأما الرجعة فليس هناك صارف قوي في رأي هؤلاء العلماء. والقول الثالث أن الإشهاد مستحب فيهما في الطلاق والرجعة ولا يجب، وهو رواية عن أحمد رواية أخرى، وظاهر كلام الشافعي وقول مالك وأبي حنيفة، إذن هو قول الجمهور من الأئمة الأربعة وأتباعهم. واستدلوا بل حتى في على مستوى السلف هنا ما نسبه إلا لعطاء يعني القول بالوجوب فينظر، وهو رواية عن وهو مذهب عمران بن حسين على ظاهر هذا الأثر يعني أن الرجعة إشهاد أن الإشهاد والي. قال هنا واستدلوا بحديث ابن عمر أو أنه كان هنا يستدل على وجوب الإشهاد عليهما معا فقال لعطاء. طيب هل من السلف من قال بهذا التفصيل أنه يجب على الرجعة دون طلاق؟ ينظر. القول الثالث أنه مستحب فيهما جميعا، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه أمره بالرجعة ولم يذكر الإشهاد. قد يوجب عن هذا بأنه لا يلزم أن يذكره في كل نص إذا دل دليل على وجوبه، ولأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول، لا تفتقر إلى قبول يعني لا، عندنا قاعدة هنا وهي يعني لا يشترط رضا المرأة بها فضلا عن أن تقبل أو لا تقبل الطرف الآخر، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج يعني ليست حقا مشتركا، ليست لا تفتقر إلى طرف آخر يشهد عليها، وهذا لعله قياس كأنه أقرب إلى قياس شبه منه إلى قياس إلا. وأما الآية فالأمر فيها للاستحباب والإرشاد كقوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر الله به وهو على الإرشاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بغير شاهد كما بايع الأعرابي الفرس في القصة المشهورة في قصة خزيمة بن ثابت. قال وذلك لأن الأمر بالإشهاد راجع إلى أقرب مذكور قبله، فامسكون بمعروف أو فارقون بمعروف وأشهدوا أي على الفراق، هكذا فسروا. وعلى هذا فليس الإشهاد شرطا في صحة الطلاق لعدم رجوعه إليه، ولا في صحة الرجعة لأنه ليس شرطا في صحة ما صاحبه من المفارقة بالمعروف باتفاق، فيكون الأمر في الآية للإرشاد. يقولون إذا كان الطلاق نفسه لا يجب الإشهاد عليه فمن باب أولى ما ينبني عليه هو الرجعة. قال وهذا هو الأرجح، لكن يعني طبعا هذا يعني فيه تأمل، لكن قال الشيخ الشارح هنا وهذا هو الأرجح، لكن إن ظهرت المصلحة، هذا استدراك، لكن إن ظهرت المصلحة في الإشهاد لكثرة تدليس الناس وزيادة جرأتهم على الدعاوى الباطلة، يعني يأتي الرجل يقول راجعت ولا يكون راجع، فالقول بالوجوب قوي قطعا للمنازع. وقد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف في مسألة الإشهاد معارضة القياس للظاهر، لأن قوله تعالى ويشهدوا يقتضي الوجوب، وتشبيه حق الرجعة بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي أنه لا يجب الإشهاد، فكان الجمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب، يعني القياس القواعد الشريعة مثلا هي تكون قرينة لصرفه إلى الندب عند من يرى ذلك. قال الشيخ وقد ضعف الشيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق فقط يعني وليس راجع إلى الرجعة، ورجح أن الأمر عائد إلى الرجعة وأن الإشهاد عليها مأمور به باتفاق، إما أمر استحباب أو أمر إيجاب، طبعا هذا واضح يقول يعني هي مأمور بها لكن هل أمر إيجاب أو أمر استحباب في خلاف، وظاهر كلامه اختيار الوجوب، وهذا هو الأحوط، أحوط أن الرجل إذا أراد أن يطلق فليشهد قطعا للنزاع، وكذلك إذا أراد أن يراجع فليشهد. الوجه الثالث استدل بهذا الأثر من قال إن الرجعة لا تكون إلا بالقول. هنا مسألة مهمة جدا وهي ما يحصل به الرجعة، خلاصة الكلام فيها أنها تحصل بالقول اتفاقا، وهل تحصل بالفعل؟ ثلاثة أقوال، إذا قول راجعتك مثلا أرجعتك إلى غير ذلك هذا لا إشكال فيه، راجعت ارتجعت أمسكت أعدت هذه إلى آخر هذا لا اتفاقا، لكن الفعل هل يمكن أن مثلا يراجع باستمتاع مباشرة من غير أن يقول شيئا؟ هذا فيه ثلاثة أقوال، قول أول أنه ليس رجعة مطلقا، القول الثاني أنه رجعة مطلقا، القول الثالث التفصيل، إن كان بنية الرجعة فهو رجعة وإلا فلا، إنما الأمر بنية. القول الأول قول الشافعي أنه لا، الشافعي كثيرا ما يميل إلى مسألة اللفظ والتمسك بالألفاظ، فهو يرى أنه لا بد من إيش من لفظ. القول الثاني قول الحنفية يقولون تكون رجعة مطلقا، والقول الثالث قول المالكي يفصلون وهو الذي رجحه الشيخ هنا، إن كان بنية الرجعة فنعم وإلا فهو استمتاع محرم ولا رجعت به. ولكن في الحقيقة يعني القول بأنه رجعة مطلقا في نظري أيضا قوي، لأن يعني كوننا يعني هل المرأة تقول له توقف ماذا قصدت مثلا، ماذا تقصد، ماذا لا تقبلني ولا تقترب مني، ماذا تريد، هل تريد رجعة أو لا تريد، وأيضا هو يعني هل عليه أن يخبر المرأة، وإذا أخبرها صارت رجعة بالقول، ولأن خروجا من الخلاف يعني ينبغي أن يراجع بالقول، لكن أما أن يجامعها ثم يقول أنا ما قصدت أن الرجعة هذا شيء يعني، فيعني قد يحمل هذا على أنه رجع، أو الأحوط أصلا أن لا يفعل هذا، المراجعة التي لا خلاف فيها هي بالقول، راجع بالقول ثم يفعل ما شاء هذا ذلك. طيب قال هنا استدل بهذا الأثر من قال إن الرجعة لا تكون إلا بالقول، طبعا واضح وجه الدلالة أنه لن يشهدهم على الفعل، هل سيشهدهم على التقبيل أو لا، سيشهدهم على القول أنه يقول أنا راجعت امرأتي يشهد أني قد راجعته. طيب قال هنا إن الرجعة لا تكون إلا بالقول كراجعت وارتجعت، استدل بهذا الأثر لو أثر عمران بن حسين لا سيما إذا قلنا إنه مرفوعين، فراجعت وارتجعت وأمسكت وأعدت ونحو ذلك مما يؤدي المقصود، وحصول الرجعة بالقول محل اتفاق، ضع خطا على هذا، إذن هذا التحرير لمحل النزاع، بالقول ليس محل خلاف. ووجه الاستدلال، ما هو وجه الاستدلال بهذا الأثر؟ أنه ذكر الإشهاد على الرجعة ولا إشهاد إلا على القول بطبيعة الحال، هو الشهود يكون على الفعل، لكن في مثل هذا لا يمكن، المقصود القول طبعا بلا شك، عمران قصد بهذا القول. وقد وقع الخلاف في حصول الرجعة بالفعل، وهو الوطأ على قولين، الأول أن الرجعة هو يعني في الحقيقة هي ثلاثة أقوال، لأن هناك قولا مفصلا، قال الأول أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول ولا تحصل بالفعل، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، وظاهر كلام الخراقي هو قول ابن حزم، لأن إعادة الزوجة بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه ما يعني من وجه، فلا بد فيها من القول، ولأن غير القول فعل من قادر على القول، فلم تحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق، يقولون هذا مثل إذا كان يستطيع أن يقول ولم يقل هذا مثل الإشارة، فهل لو أشار إليها بإصبعه تعالي هكذا ونوى به الرجعة، قالوا هذا لا يقع به الرجعة فكذلك هذا. طيب القول الثاني أن الرجعة تحصل بالوطئ، وهو رواية عن أحمد وقول مالك وأبي حنيفة، ولكنهم اختلفوا في اشتراط نية الرجعة، فقيل لا تحصل الرجعة بالفعل إلا مع النية، وهو أن يجامعها بنية المراجعة، وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك، لأن الفعل عند مالك ينزل منزلة القول مع النية، ويمكن أن تقرأ منزلة، ولعموم إنما الأعمال بالنيات، ولأن هذه مدة تنتهي إلى بينونة فترتفع بالوطء كمدة الإيلاء، هذا قياس يعني مثل قياس الشبه كذا، مدة سوف تنتهي إلى البينونة مثل مدة الإيلاء فترتفع بالوطء كما أن الوطء يرتفع بالإيلاء، لكن طبعا هناك فارق يعني معروف بين الإيلاء وبين هذا، وسيأتي الكلام عن الإيلاء إن شاء الله في الموضوع. وأن أحمد تحصل الرجعة رواية أخرى يعني تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أم لا، اختار ابن حامد والقاضي هو قول جماعة من السلف وأصحاب الرأي الحنفية أنه مطلقا سواء نوى ما يشترط النية، لأن يعني الحال أقوى من أن يقال ما نيتك. قال والظاهر أن الرجعة تحصل بالوطء، الشيخ استظهر قول مالك ومن وافقه، قال والظاهر أن الرجعة تحصل بالوطء مع نية المراجعة، يعني إذن أحمد عنه سبحان الله روايات ثلاثة بثلاث روايات ثلاث بالثلاث أقوال ثلاثة الأقوال ثلاثة الأقوال، لكن الأرجح قال الشيخ والظاهر أن الرجعة تحصل بالوطء مع نية المراجعة لقوة ما أخذه، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال وهو عدل الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. يمكن أن يكون هذا القول وجيها قول الإمام مالك ومن وافقه الشيخ الإسلام كذا، إذا مثلا غلبته نفسه فقبلها وهو لم يرد رجعته، هو مصر على أن لا يراجع، ثم غلبته نفسه فقبل أو استمتع وهو لا يريد يعني لم ينوي بذلك رجع، إنما غلبت نفس فقط، ثم استغفر وتاب وقال لا أنا ما قصدت بهذا مراجعته، لا لم أقصد، فهذا فعلا قد يكون يعني تصور في هذا، فالمسألة حقيقة يعني شائكة كما يقال، وتحتاج إلى يعني تحرير، نزيد تحرير. قال وهو عدل قال الشيخ الإسلام وهو عدل الأقوال الثلاثة، يعني التفصيل في الفعل أنه بالنية يحصل ومن غيرها لا يحصل، لا يقال لا يحصل مطلقا ولا يقال يحصل مطلقا. وأما القول في أقول الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، وأما القول انتهى كلامه، وأما القول بأن الرجعة لا تحصل إلا بالقول فلا يخلو من ضعف، لأن قوله تعالى فامسكونا بمعروف أو فارقونا بمعروف عام، لو قال الشيخ مطلق لكان أولى، فكل ما يدل على الإمساك فإنه يحصل به الإمساك، إلا أن يقال يعني هذا في سياق الشرط المستفاد من قوله إذا، فإذا طلقتم فيكون حكم النكرة في سياق الشرط فيعم. نعم. وعلى ما تقدم فإن قلنا إن الوطأ مباح حصلت به الرجعة كما ينقطع به التوكيل في طلاقها. أنا ما تبين لي كل التبين معنى هذه العبارة، هل يقصد به أنه إذا وكل في طلاقها ثم قبل أن يوقع الوكيل الطلاق جامعها ينقطع به التوكيل؟ لعله يقصد هذا، لكنني لست بمستثبت في الحقيقة من هذه الجملة، تحتاج إلى مراجعة ماذا يقصد به في مذهبهم مثل الحنبلي وعند غيرهم أيضا. قالوا على متقام فإن قلنا إن الوطأ مباح حصلت به الرجعة كما ينقطع به التوكيل في طلاقها، وإن قلنا هو محرم لم تحصل به الرجعة، طبعا هذا ينبني على هذا، هل يجوز له هذا الفعل؟ فإذا قلنا يجوز فهو رجع، وإذا قلنا هو محرم لم تحصل به الرجعة لأنه فعل محرم فلا يكون سببا للحل كوطئ المحلل على الأصح، يعني أنه لا يحل المرأة لزوجها يشبه به فعل محرم فلا ينبني عليه التحليل. هذا أيضا إذا قلنا جمعه إياها محرم فلا ينبني عليه حلها له، لكن لا حد عليه بلا خلاف لأنه وطئ زوجته التي يلحقها الطلاق. لو قال لمقام الشبهة لكان أولى إذا قلنا محرم، يعني أو لبقاء يعني علقة الزوجية، فالرجعية في حكم الزوجة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن فسماهم بعولة حتى مع وقوع الطلاق، فالزوجة الرجعية في حكم الطلاق، لكن في ماذا سيأتي إن شاء الله. أما تقبيلها أو لمسها لشهوة فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجع، نعم هذا أيضا من هذا الباب، يعني يقول لك هناك فرق، مجرد الاستمتاع بمقدمات الجماع هذا أخف من الجماع. قال لك وهو أحد القولين في المسألة، وقال الموفق إنه صحيح لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر، وعلى هذا صورة المسألة السابقة تدخل فيها، ولأن الرجعية زوجة في جميع الأحكام يجوز أن تتزين له وينظر إليها ويخلو بها إلا أنه لا قسم لها، وكذا الخلوة لا تحصل بها الرجعة على أحد القولين لأنها ليست استمتاعا فلا تكون رجعة. قول الشيخ هنا يجوز أن تتزين له وينظر إليها ويخلو بها، هذه مسألة مهمة جدا، هل الرجعية هذه مسألة تحصل في يعني مئات آلاف الملايين عند المسلمين؟ الآن إذا الرجل طلق زوجته نحن قلنا الحكم الشرعي أن تبقى في البيت، قال تعالى فلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة، طيب هل هي تبقى معه في البيت الآن، هل هي حكمها حكم الزوجة بمعنى أنه يبقى هكذا خاليا بها وهي تكشف شعرها مثلا له كذا مثل الزوجة، بل هذا قول لبعض أهل العلم، بل قالوا تتزين له تتشوف له لترغبه فيها ويذهب عنها وأن يراجع، فلا أن تتزين له وله أن، لأنه إذا هذا قد يدعوه إلى نكاح إلى جماعها وكذا ويذهب ما في نفسه ويراجع، هذا القول الأول وهو الذي ذكره الشيخ هنا ولم يذكر غيره، لكنني أريد أن أنبه لأن هذا ليس متفقا عليه، فالإمام مالك وفي ظني أنه معه إما الشافعي إما أبو حنيفة وغالبا الشافعية يرون أن الرجعية في حكم الأجنبية في مثل هذه الأمور فلا يجوز له أن يخلو بها. طيب كيف يقولون ببقاء الزوجة معه؟ يقولون يأتي محرم فليبقى معها أو تكون في مكان منفصل أو عندهم أولاد كبار مثلا أو نحو ذلك، وأيضا لا يجوز له أن يخلو بها ولا أن ينظر إليها ولا أي شيء من أمور التي تكون بين الرجل وزوجته، لا ينظر إلى شعرها ولا ينظر إلى، هذا هو القول الآخر. وأما قول أبي أحمد وأظن أن معه أبا حنيفة العراق فكأنهم يرون أنها كالزوجة بل تتشوف له وترغبه في نفسها، فهذا ينتبه للخلاف في هذه المسائل لأنه ينبني عليه بعض الأشياء. الوجه الرابع أجمع العلماء كما تقدم وبه نختم على أن الزوجة يملك رجعة زوجته إذا طلقها بالشروط الآتية، يعني ما هي شروط الرجعة؟ أولا أن يطلق دون ما يملك من العدد، أن يطلق حر دون ثلاث وعبد دون اثنتين، فإن اكتمل العدد فهي بينونة كبرى ليس فيها رجعة لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما ذكرنا. ثانيا أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان بعوض فلا رجعة، يعني إذا كان مثلا خلعا إذا قلنا فسخ فواضح، وإذا قلنا الخلع طلاق أو طلقها طلاقا عاديا بعوض فهذا على القول بأنه ليس فسخا فهذا لا يجوز أن يكون لها رجعة، وقد تقدم لنا هذا في باب الخلع، لأنه هكذا يكون ما في فائدة يعني من إعطاء المرأة المال للرجل، تعطيه مثلا 5000 ريال ثم يقول أنت طالق ثم يقول أرى قد راجعتك بعد أن يأخذ المال، ما في فائدة، فلهذا لا رجعة له عليها. أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان بعوض فلا رجعة، لأن العوض قصد به أن تفتدي المرأة نفسها، أن تفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة فلا رجعة له. ولهذا تسمى بينونة صغرى. ولو أن الشيخ قال ألا يكون بائنا بينونة صغرى لكان أولى وأحسن، لأن البينونة الصغرى لا تنحصر في الفسخ. وكان سيشمل الشرط الثالث هذا الذي هو أن يكون الطلاق بعد الدخول. أريد أن أنبه أن بعض العلماء كالمالكية قالوا كل، يعني ليس فقط الخلع، قالوا كل طلاق يوقعه الحاكم فهو بائن، إلا استثنوا حالتين فقط. لماذا؟ لأن مثلا القاضي إذا طلق لضرر، مثلا الرجل يضرب المرأة بغير موجب شرعي ويؤذيها ويكسر عظامها مثلا، فقال القاضي انتهي عن هذا، فلم ينتهي الزوج فطلقها عليه، أو قال له طلقها والزمه بطلاق، إيش الفائدة أن نثبت له الرجعة؟ فيخرج من عند القاضي، بل في نفس مجلس القاضي يقول قد راجعته، ما الفائدة؟ فلهذا هذا القول وجيه في الحقيقة، وليت الشيخ نص عليه، ولا أنا لا أدري هل هو متفق عليه أو لا، لكنه نص عليه علماء المالكية، وهو الذي يعني يقتضيه المعنى في مثل هذا والله أعلم. فيكون الطلقة التي أوقعها القاضي تلقى بائن بينون صغرى. ثالثا أن يكون الطلاق بعد الدخول، لأن المدخول بها لها عدة تمكن مراجعتها فيها، أما غير المدخول بها فلا يمكن رجعتها لأنه لا عدة عليها. وليت الشيخ ذكر الآية هنا، أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. رابعا أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة، لقوله تعالى أحق بردهن في ذلك، هذا واضح. أصلا في تلازم تام بين العدة والرجعة، ولهذا الرجل الذي طلق امرأته وهي حامل يمكن أن يراجعها وقد خرج نصف المولود ولم يخرج نصف الآخر، بل قالوا لو كان لها توأمان فخرج أحدهما ولم يخرج الآخر له أن يراجعها، لأن الله عز وجل قال حتى يضعن حملهن، وهذا مفرد مضاف يعم حتى تضع جميع الحمل، فلو وضعت بعضه خرج بعض الصبي مثلا أو خرج أحد الصبيين أو كذا فما زالت عنده فرصة للرجعة. أما إذا ولدت ويمكن أن يراجعها خلال هذه 9 أشهر كاملة مثلا، إذا اتضح أو إلى أن تضع حملة يعني ما شاء الله أن تحمل، فيكون له فرصة في الرجوع. ولهذا ذكر بعض المشايخ، هذه أنا سمعتها في تسجيل الشيخ عبد الكريم الخضير، قال واحد اتصل إما عليه هو وعلى بعض المشايخ في جنح من الليل، ليل متأخر جدا، قال يا شيخ كيف تتصل بي لفتوى في هذا الوقت؟ قال يا شيخ اسمع فتواي واحكم، أنا أريد أن أراجع زوجتي، وزوجتي الآن في الطلق، طلق الولادة، هل يجوز لي أن أراجعها أو لا؟ يعني لا يمكن أن تنتظر الفجر سوف تخرج من العدة، فإذا هذا ينبني. طيب أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة لقوله تعالى حق بردهن في ذلك، أي في زمن التربص وهو العدة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يراجعها لم تحل إلا بنكاح جديد. هذا بناء على أرجح القولين أن الأقراء هي الحيض، فإذا قلنا بقول مالك والشافعي أنها الأطهار، فبمجرد ما رأت الدم في الحيضة الثالثة خرجت من العدة. ليش؟ لأنهم يقولون الطهر الثالث انتهى. أما مذهب أبي حنيفة وأحمد وهو مذهب كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأقرب أنها بالحيض، فيكون عنده فرصة زائدة، هذا الذي ينبني على هذا الخلاف، هذا خلاف مهم جدا، ينبني عليه أنه عنده 5 أيام زائدة أو 6 أيام إلى أن تطهر المرأة من طهرها، يعني من حيضها كان ما كان على حسب حيضتها، فإذا انتهت خرجت من العدة. لكن هناك خلاف هل تخرج أيضا بمجرد من قطع الدم أو حتى تغتسل؟ بعض هؤلاء قالوا حتى تغتسل، ولهذا أذكر مثالا مثل به شيخنا الشيخ سعد الشيخي وفقه الله، قال تتصل عليه المرأة تقول يا فلان أنت أبو أولادي وكذا وقد طهرت وسوف أغتسل هل تراجعني أو لا؟ فإذا قال لا واغتسلت أظنه قال يعني، فإذا قال لا واغتسلت ويتصل خلاص راجعت بيقول خلاص انتهى الأمر مثلا، فهذا على هذا القول. وعلى القول الثاني بمجرد ما طهرت، يعني حتى لا يعلقوا باغتسال وما اغتسال، قالوا إيش بمجرد ما طهرت، ولهذا ذكر هذا الشيخ هنا قال فإذا اغتسلت من الحيض الثالثة ولم يراجعها لم تحل له إلا بنكاح جديد لأنها خرجت من عدة، فإن طهرت ولم تغتسل فهل له رجعتها؟ قولان والله تعالى أعلم. انتهى الجزء السابع، ويليه بعون الله وتوفيقه الجزء الثامن، وأوله باب الإيلاء والظهار والكفارة. وبهذا نكون قد فرغنا من الجزء السابع من هذا الكتاب المبارك العظيم. نسأل الله أن يجزي الشارح خير الجزاء، وأن يرحم الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأن يعيننا على إكمال هذا الكتاب والانتفاع بما فيه من العلم الجم.